إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وقد ذكرنا أن هذا الرجل إذا ضرب امرأته شجها، أي أصابها بجرح في رأسها أو في وجهها، أو فلها أصابها في ذراعها أو في صدرها أو في بطنها أو نحو هذا. وهذا القدر من العقوبة لا يحل، فلا يحل أن تضرب المرأة حتى تجرح مثل هذه الجروح الغائرة في البدن، ولكن أصل ضرب المرأة مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا طرفا من هذا في المجلسين السابقين، ونتمم اليوم ما يتعلق بهذا الباب. فإن بعض الناس من الرجال والنساء يحتجون على عدم الضرب أو على وصف من يضرب امرأته بوصف سيء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب نساءه، وهذه الشبهة شبهة داحضة عند أهل العلم، وقائلها لا يدري ما يخرج من رأسه. قائل هذه الشبهة لا يدري ما يخرج من رأسه، فإن هذا الكلام في غاية الخطورة، أو أنه لا حجة فيه لمحتج. فالضرب يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الزوج، والأمر الثاني المرأة، لا سيما إذا كانت المرأة ناشزا. فمن أراد أن يمدح رجلا بعدم الضرب لا بد أن يثبت أن امرأته ليست ناشزا، فإذا ثبت أن الله عز وجل أمر في كتابه بضرب المرأة الناشز، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بضرب المرأة الناشز، فإذا نشزت المرأة فلم يضربها زوجها فهذا لا يمدح بل يذم، لأنه خالف كتاب الله عز وجل وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى يمدح الرجل بعدم الضرب؟ يمدح الرجل بعدم الضرب إذا كانت امرأته ليست ناشزا، فحينئذ لا يكون الرجل مخالفا لكتاب الله عز وجل ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال: متى يمدح ولي الأمر بعدم قطع اليد؟ إذا لم يكن تحت ولايته أحد من السراق. لكن إذا كان ولي الأمر في ولايته من يسرق ولم يقطعه، فهذا يكون معطلا لحكم من أحكام الله عز وجل ولحد من حدود الله. فالذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب نساءه يريد بذلك أن يرد على كل ضارب لامرأته، فهذا الرجل عليه أن يثبت أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت المرأة من نسائه ما تستحق عليه الضرب، ثم لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون هذا الرجل قد اتهم نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فلو نشزت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي يتصور في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أينفذ حكم الله عز وجل أم يكون من المخالفين له؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيضرب هذه المرأة الناشز. فالذي يقول إنه لم يضرب لابد ليحتج بهذا أن يثبت أن المرأة من نسائه فعلت ما تستحق عليه الضرب، ثم لم يفعل، ويكون بهذا إما طاعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يفعل ما أمر به، أو يكون طاعنا في المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأنها نشزت عليه. فمن الذي يظن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ لكن إذا كانت المرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم لم تنشز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ لماذا يضرب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن يكون المرء مفرقا بين ما يحتج فيه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يحتج فيه بفعله. يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والصوم والقراءة لأن هذه أفعال خير يتقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، لكن قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر أو ضربه إنما يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام متقربا بها إلى الله إذا وجدت هذه الأسباب. فإذا وجد من يشرب الخمر أقام عليه النبي الحد، إذا وجد من يزني أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لكن إذا لم يكن في زمانه من يسرق ولم يكن في زمانه من يزني، فعلى من يقيم النبي الحد عليه الصلاة والسلام؟ فلن يقيم بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود لأنه ليس هناك من تطبق عليه. فلو جاء زمن بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام امتلأت المدن باللصوص وبالزنات، فهل يمكن لولي الأمر ألا يقيم حدود الله محتجا بأن النبي لم يجلد شارب خمر مثلا أو لم يقطع سارقا؟ يقال له حينئذ: لم يسرق أحد في زمانه ولم يشرب الخمر أحد في زمانه. فهذا مثال تقريبي، هذا مثال تقريبي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسيء بعض الناس الفهم، هناك من شرب الخمر في زمانه فأمر الناس بضربه، وأهل العلم مختلفون هل الخمر له حد أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا ولا عقوبة معينة، بل كان يأتي الشارب فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه. يقول أنس: فمن الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه جلد فيها 40، فلما كان عمر جلد فيها 80. حينئذ الضرب هل يتقرب الرجل إلى الله بضرب المرأة؟ إنما يتقرب الرجل بضرب المرأة الناشز، لأنه حينئذ يكون مطبقا لأحكام الله عز وجل. فإذا لم تكن واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ناشزا، فلماذا يضرب النبي؟ فهو لم يضرب لأن حالة النشوز ما وقعت معه، فإذا وقعت حالة النشوز مع رجل آخر عليها أن يضرب، ولا يحتجن أحد عليه بأن النبي لم يضرب، فإن النبي لم يضرب عليه الصلاة والسلام لعدم وجود السبب المستحق للضرب بخلاف غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فليكن هذا الكلام على ذكر منك. وثانيا، هل المرأة التي تحتج بهذا الكلام أو الرجل يصبرون على معاملة النبي لنسائه عليه الصلاة والسلام، أم يحتجون بهذا لأنه يوافق أهواءهم؟ ففي سنن أبي داود وغيره لما قالت بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفية رضي الله عنها أنا أعطي هذه اليهودية كلمة، فهجرها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشهر. فهل لو أن امرأة اليوم قالت كلمة في أخت زوجها أو في أم زوجها أو في زوجة ثانية أو ثالثة لزوجها كهذه الكلمة، قالت مثلا أنا أعطي هذه الجاهلة، أنا أعطي هذه الحمقاء، أنا أزور هذه، فهل لو هجرها الزوج 3 أشهر تقبل المرأة، أم ترى أن هذه العقوبة مبالغ فيها جدا وتستعين عليه بكل ذي رأي من أهلها؟ هل يقبلن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو الهوى الذي يحكم أقوال الناس وأفعالهم؟ وثانيا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يثبت بها مشروعية الفعل ليست قاصرة على الفعل، بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بقوله، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بفعله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بإقراره، وهو سكوته عن فعل أو قول وقع أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو علم به. والضرب ضرب المرأة إذا خالفت ثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت بفعله صلى الله عليه وسلم، وثبت بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أنواع الصور التي تثبت بها السنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوهن تشريع لضرب المرأة الناشز ثبت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفعل، وهناك قطعا أحاديث كثيرة مرت بنا في إثبات القول والأمر بالضرب. وأما الفعل فما راه مسلم أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مر بنا هذا الحديث أنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى، قالت إنه لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب، أي رجع إلى بيته، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه والضجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا. قالت عائشة رضي الله عنها فوضعت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يجري الرجل الفاضل ولا يكون هذا من خوارم المروءة، فإن النبي أسرع جدا مع كونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يسابق عائشة رضي الله عنها، فلا حرج على الرجل من أهل العلم ومن أهل الفضل أن يتسابق وأن يجري كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس إلا أن اضطجعت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا عائشة حشية رابية؟ فقلت: لا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وفي المسند: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. فهذا ضرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فما يسمى هذا الفعل؟ هذا ضرب. ولكن لماذا لم يضرب النبي بعصا حتى يخضر جلد عائشة مثلا رضي الله عنها؟ لأن الفعل لم يكن يستحق أكثر من هذا. لكن تخيل لو أن عائشة رضي الله عنها كذبت النبي في وجهه، أو نهاها مرة فلم تنتهي، وكرر فلم تنتهي، أو لو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو فعلت ما حرمه عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما اشترت عائشة النمرقة ليجلس عليها فقام على الباب، تقول عائشة رضي الله عنها: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله وإلى رسول الله. فعائشة رضي الله عنها تقول: عرفت الكراهية في وجهه، يعني لم يتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن مجرد أن يكره رسول الله فعلا لا تفعله عائشة رضي الله عنها. فلماذا تضرب هذه المرأة؟ لكن المرأة اليوم يقول لها زوجها: لا تتنمصي، ثم يأتي فإذا هي قد فعلت، يقول: لا تتنمصي، فإذا هي قد فعلت. فمثل هذه المرأة كيف تحتج بأن النبي لم يضرب عائشة رضي الله عنها، أو بأنه لهدها فقط؟ إن عائشة لم تفعل ما تستحق عليه أكثر من هذا، وإلا فمن فعل أكثر من هذا فعوقب بأكثر من هذا أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها لما تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه فكان يضربها حتى يخضر جلدها، وقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضرب. لماذا؟ لأنها كانت ناشزا على زوجها، وكانت تدعي عليه ضعفه. وفي الصحيح أن عبد الرحمن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أنها شكته ومعه ابنان له من غيرها، فلما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما معه ليس بأغنى عندي من هذه الهدبة، وأخذت هدبة من ثوبها، وقال عبد الرحمن: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابناك هؤلاء؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لها: هذا الذي تزعمين ما تزعمين لهم أشبه به من الغراب بالغراب. كيف تكونين صادقة في ادعائك أنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه في الفراش، ومن أين جاء بهذين الولدين؟ فلما نشزت المرأة جدا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب حتى اخضرار الجسد. فلا تقل عائشة تقول لهدني، وماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ ألا تقيس الفعل بالفعل؟ وهل ما فعلته عائشة هي ما تفعله المرأة اليوم التي تتعمد أن تغسل مثلا وهي في بيت مختلط فيظهر شيء من الساعد يراه أخ الزوج أو قريبه والرجل ينهاها، ثم ترجع مرة أخرى تهتك سترها وتكشف عورتها وتخالف زوجها؟ فالذي يريد أن يقيس فليقس فعلا بفعل، فليكن هذا الفعل مساويا لهذا الفعل. أما يقال فقط النبي لم يضرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أكثر من هذا. وفي صحيح البخاري في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه قال عمر رضي الله عنه وقد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجد النبي عليه الصلاة والسلام فيما وجده، فقال عمر لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله أرأيت بنت خارجة، وهي زوجة عمر، تسألني النفقة أو قال سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني ضربها بيده في عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، لم يسب عمر ولم يقل له أنت فظ ولا غليظ ولا هذا حرام ولا أنت لست برجل صالح، ولم يقل أنت شرير، بل ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده أبدا. فهذا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ضربها في عنقها لمجرد أنها قامت تسأله النفقة، يعني قالت أين المال أو هات لي نقودا أو أعطنا طعاما أو شرابا، فعل بها هذا الفعل. فهل لو فعلت امرأة اليوم مثل هذا الفعل ففعل زوجها ما فعله عمر، هل تقبل المرأة؟ وهل يقبل أبوها وأمها؟ وهل لو أفتى بعض أهل العلم بجواز هذا الفعل يقبلون؟ كما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا، والنبي لا يسكت على منكر صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد وغيره في قصة صفوان بن المعطل لما جاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. وصفوان عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فماذا فعلت المرأة؟ لم تنتهي عما نهاها زوجها فضربها، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمرأة لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، ولم يقل لصفوان لا تضرب المرأة، ولم يقل له أخطأت. لماذا؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقد نهيتها، أي فلم تنتهي. مجرد أن يقول الرجل لامرأته لا تصلي بسورتين، اقرأي سورة واحدة، فلم تنتهي فضربها، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وقع هذا اليوم ماذا تفعل المرأة؟ تستعير بعض شعراء الجاهلية ليكتب القصائد والمعلقات والمطلقات والمطولات في سوء خلق الزوج، وأي بني آدم يسمع الكلام يعيبه، يقول هذه تصلي تضرب من يصلي، ولا يلتفتون إلى أنه نهاها فلم تنتهي، كشان أهل البدع يقرأ سورة الإخلاص بين الركعات التراويح فتقول لم يفعل النبي فيترك جهة الإنكار ويقول هذا قرآن. ليست العبرة أنها تصلي أو لا تصلي، لكن حيث نهاها زوجها فلتنتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر صفوان رضي الله عنه على ضربه لامرأته على هذا الفعل، ولم يعبه صلى الله عليه وسلم. حينئذ ضرب المرأة إذا نشزت ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام، وثابت بفعله عليه الصلاة والسلام، وثابت بإقراره، ثابت بكل صور ثبوت السنة، وهذا من أبلغ ما يكون. فبعض الأحكام الشرعية تثبت بقوله فقط، وبعضها يثبت بفعله فقط، وبعضها يثبت بالإقرار فقط. فما بالك لو اجتمع القول والفعل والإقرار على سنة معينة، فكيف تكون هذه السنة على خلاف الصواب والحق، وكيف يكون فاعلها ليس على الجادة أو ليس ذا خلق قويم مستقيم؟ فهذا القول بعيد عن جادة الصواب. اكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.